هذا سائل يسأل عن حديث فعلا فيه إشكال. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل، يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار، ورد عن عائشة قال جعلتمونا مع الكلب والحمار رضي الله عنها. ورد الكلب الأسود شيطان، والحقيقة أن المرأة لا تقطع الصلاة، وكانت رضي الله عنها تكون معترضة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفتت رجلها، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت وسيعة وكان الحال. ولذلك لما وسع المسجد قال وددنا أنها لم تدخل في المسجد حتى يراها الناس ويروا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رآه عمر يوما يعني وقد أثر فيه الحصير بكى وقال له يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالدنيا سجن المسلم، الدنيا سجن المسلم، أما الكافر فجنته الدنيا، نحن الدنيا سجن لنا، لكن نأتي لبيوتنا وللخير في الجنة. ومع ذلك الله ما حرم علينا الزنا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بين الكفار وبين المسلمين، لكن خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين. فلذلك ينبغي أن يعمل. على كل حال الصلاة لا يقطعها هذه الأشياء، وإنما الذي يظهر والله أعلم أن مرور بين يدي المصلي قد ينقص الأجر، ولذلك أمر بالسترة وأمر بإبعاد الحمار والكلب، وأيضا ولكن المرأة لا تقطع الصلاة، وهذه لا تقطع الصلاة، لكن الأولى لا تمر بين يدي المصلي. نعم هذا ينقص الأجر، ولذلك ينبغي لنا أن لا نمر بين يدي المصلي وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض، اثنان يأثمان والباقي لا يأثمون. مصل يذهب إلى الباب ويصلي عنده هذا آثم، ومصل تعرض يذهب لطريق الناس ويصلي فيه هذا آثم، وإنسان له طريق يمكن يمر بها ويمر أمام الناس هذا آثم، أما الذي لا يجد طريق ليس بآثم، والذي لا يصلي في طريق الناس ليس بآثم. إذن وأثم مار يجد طريق من غير أمام المصلي، فإذا كان لا يجد إلا هذه الطريق فهو مضطر لا إثم عليه، والذي يأتي للباب ويصلي في طريق الناس هذا يأثم، أما الذي يأتي ويصلي في غير طريق الناس ويمر هذا أمام الناس من أمامه لا يأثم، والله أعلم.